إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه ما من قولة أو فعلة تصدر من العبد إلا ينشر لها يوم القيامة بين يدي الرب تبارك وتعالى ديوانان. فسؤال لما فعلت، وسؤال كيف فعلت، فينشر الديوانان لكل عمل يصدر من الإنسان بين يدي الرحيم الرحمن، يسأله لما فعلت وكيف فعلت. فلما فعلت سؤال عن إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وكيف فعلت سؤال عن تحقيق التبعية لرسول رب البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلماء رحمة الله تعالى عليهم في قول الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى، أي أخلصه وأصوبه، قالوا: يا أبا علي، وهي كنية الفضيل بابنه علي رحمه الله تبارك وتعالى، وعلي هذا هو شهيد القرآن أو قتيل القرآن كما ذكر في كتب التأريخ رحمة الله تعالى عليه. قتلته آية سمعها لما كان أبوه يقرأ بها في صلاة المغرب: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فصرخا ثم خر مغشيا عليه، فلما انفلتوا من صلاتهم قلبوه فإذا هو قد مات رحمه الله تبارك وتعالى. فسمي قتيل القرآن، قتلته آية. فقالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وصوابه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فأما كونه خالصًا فهو أن يكون لله، وأما كونه صوابًا فهو أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل عمل يدور في دنيا الله تبارك وتعالى يصدر منك يا عبد الله، ينشر له بين يدي الديان جل في علاه ديوانان: لما فعلت وكيف فعلت. هل فعلت هذا العمل لله تبارك وتعالى أم أشركت فيه معه غيره، تريد مدحاً وثناءً وتريد أن تذكر في دنيا الله تبارك وتعالى؟ ويسأل أيضاً، تسأل أنا وأنت عن كيفية فعل العمل، هل فعلته على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أحدثت في دين الله تبارك وتعالى ما لم يكن منه فرد على الأبعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا كان الإخلاص رحمك الله تبارك وتعالى أحد ركني العمل اللذين لا يقبل العمل إلا بهما. العمل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كان خالصاً صوابا، خالصاً لله تبارك وتعالى، لا رياء فيه ولا سمعة ولا إشراك لأحد مع الله تبارك وتعالى في عمله. وكونه صواباً أن تعهد لنفسك بنفسك ألا تعمل عملاً قد بلغك فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتعملها على الكيفية التي عمله بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك علمنا علماؤنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم: إن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بنص فافعل. إن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بنص ثابت منقول صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فافعل ذلك، تشديدا وتحبيبا وحفزا وتحفيزا على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقف مع نفسك مع كل عمل يصدر منك، وسل نفسك عن إخلاصك لله رب العالمين فيه. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص في اللغة مأخوذ من أخلص يخلص، إذا خلص الأمر من شائبة تكون، يعني يكون في الأمر الشائبة ثم يخلص العبد هذا الشيء من شائبته فيكون خالصا يعني نقيا. والمخلصون هم الذين أخلصوا العبودية لله رب العالمين، فاختصهم الله رب العالمين لنفسه. والمخلصون هم الذين وحدوا الله تبارك وتعالى وأفردوه بالعبودية جل في علاه. والله رب العالمين ذكر في القرآن العظيم سورة سميت بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، سبحانه جل في علاه. والعلماء رحمة الله تبارك وتعالى عليهم علمونا أن في القرآن سورتي الإخلاص: سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. يقول أهل العلم: ففيها تحقق الإخلاص العملي الإرادي بقصد الفعل بمخالفة كل كافر كان. والثانية: قل هو الله أحد، وهي الإخلاص القولي، فالعبد يشهد بأنه لا إله إلا الله، ويعلم صفات الله تبارك وتعالى وأسماءه وأفعاله، فيعبد الله تبارك وتعالى على مراد الله بما أنزل الله وبما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو كقول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فتمام الإيمان لا يتحقق إلا بتمام الكفران، تمام الإيمان بالواحد الأحد الديان لا يتحقق إلا بتمام الكفران بكل من سواه. فتخلص قلبك وقالبك وحياتك وقولك وفعلك وسرك وعلانيتك لله وحده، لا تريد غيره، لا تبحث عن سواه، لا تبتغي بما تقول أو تعمل إلا وجهه الكريم، لا تخشى في قول الحق لومة لائم ولا عيبة عائب، وإنما هو التجرد للواحد الأحد في كل حياتك. سبحان الله العظيم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، ورحم الله رب العالمين أهل العلم الأثبات كلهم، يقول: الإخلاص هو الدين الخالص الذي لا يقبل الله سواه، أن تخلص قلبك وقالبك سرك وعلانيتك توحيدك العملي والقولي والفعلي متجرداً للرب العلي تبارك وتعالى، هو الدين الذي لا يقبل الله رب العالمين سواه، فهو أغنى الأغنياء عن الشرك جل في علاه، من عمل عملاً أشرك فيه معه غيره تركه الله وشركه وتركه الله وشريكه ليوفيه عمله إن كان يستطيع الوفاء. سبحان ربي العظيم. هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي أرسل به الأولين والآخرين من رسل الله تبارك وتعالى، وهو الذي اتفق عليه أهل العلم أجمعون. الدين الخالص بإخلاص لله رب العالمين، تحقيق التوحيد للعزيز المجيد، إذ هو أحد ركني التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الشق الأول من الشهادة فهو أن يشهد العبد أنه لا إله إلا الله، لا إله يعبد إلا الله، لا إله يراد إلا الله، لا إله يتولى الأمر إلا الله سبحانه جل في علاه. وأشهد أن محمدًا رسول الله هو إسلام توحيد الأخذ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أول دخول للعبد في دين الله تبارك وتعالى. الإخلاص هو دين الله الخالص الذي لا يقبل سواه، وهو الذي أرسل به الأولين والآخرين من المرسلين صلى الله عليهم وعلى نبينا أجمعين، وهو الذي أجمع عليه العلماء وارتضاه الفقهاء وأخلص له المخلصون واصطفي به المخلصون، وهو الميزان الذي يزن الله رب العالمين به عبده. فإن تحقق فيه الإخلاص ربح، وإلا فأمره مردود عليه وفعله مردود عليه، والله يتولى السرائر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول أهل العلم في تعريف الإخلاص في اصطلاحهم، وترى كثيراً من أهل العلم يتكلم في الإخلاص بقول يراه هو، ويجتمع الأقوال كلها على معنى قريب من قريب. فتجد مثلاً الفضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه يقول: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، يعني لا تعمل للناس ولا تترك للناس، وإنما تعمل لرب الناس وتترك لرب الناس سبحانه جل في علاه. ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. يقول النووي رحمة الله تعالى عليه: الإخلاص يفتقر إلى الصدق، الصدق مع الله تبارك وتعالى سراً وعلانيةً، أن يستوي عندك الظاهر والباطن، أن يكون عملك لله رب العالمين خالصاً مخلصاً. يقول: الإخلاص يفتقر إلى الصدق، والصدق لا يفتقر إلى شيء، إذ الصدق هو ديدن المسلم، وهو منهاجه، وهو حياته. ويقول غيره: نظر الناس في معنى الإخلاص فوجدوا أنه استواء السر والعلانية في مرضاة الله تبارك وتعالى، سبحان ربي العظيم. وقال الجنيد: الإخلاص هو سر بين العبد وربه، سر لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. الإخلاص سر بين العبد وربه، ولذلك قد ترى الإنسان يعمل أعمالاً كمثلها الشم الرواسي كثرة، يجعلها الله رب العالمين هباءً منثوراً، إذ لم تكن لله تبارك وتعالى. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين، سبحان ربي العظيم. فهذا الإخلاص سر يعلمه من؟ الله وحده، لا يعلمه الملك فيكتبه، ولا يطلع عليه الشيطان فيفسده، ولا يتطرق إليه هوى فيميله، سبحان ربي العظيم. والإخلاص هو وصية الله تبارك وتعالى للأنبياء والمرسلين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول الحافظ رحمة الله تعالى عليه في الفتح: قال أبو العالية: وصاهم بإخلاص الدين لله. فهو نهج المرسلين، وهو سمتهم المتين، وهو ديدنهم الذي عاشوا يدعون الناس إلى الله به، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، سبحان ربي العظيم. فوصاهم الله رب العالمين، وصى الله تبارك وتعالى الأنبياء وهم سادة البشر وأعلاهم وإمامهم وقدوتهم، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سيد الأولين والآخرين. قال الله رب العالمين له: قل يا محمد، قل للدنيا بأسرها، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين، مخلصاً له الدين، سبحان ربي العظيم. هذا ما جاء به سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. قال له أيضاً: قل الله أعبد مخلصاً له ديني، إذ لا يقبل منه ولا من غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الإخلاص. ولذلك قال الله رب العالمين للدنيا بأسرها في صورة خطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعنى يستمر أو يجري على معنى قول القائل: إياك أعني وافهمي يا جار. قال الله رب العالمين: لئن أشركت ليحبطن عملك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليشرك، ولم يكن ليدور بخلده طرفة عين أو أقل منها أن يشرك، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلم الأناسي في صورة خطاب للنبي أنه مع عظم قدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقربه من الرب العلي، إلا أنه لو كان منه وما كان ذلك ليكون، لو كان منه إشراك ليكونن من المحبطين. هذا لك، وهذا دين الصالحين، أن يكون العبد مخلصاً لله تبارك وتعالى، أن لا يطلب من الناس ثناء ولا مدح، وأن لا يهمه مدحهم ولا ذمهم، وإنما هو يجري بقدر الله رب العالمين على المراد منه. قد تحقق في قلبه التوحيد الصراح، فعلم علماً يقينياً أن حياته بيد الله، وأن موته بيد الله، وأن رزقه بيد الله، وأن عزه بيد الله، وأن ذل الأبعد بيد الله، وأن غناه بيد الله، وأن فقره بيد الله، وأن تثبيته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بيد الله، وأن عذاب القبر ونعيمه بيد الله، وأن الجنة والنار بيد الله، فجعل نفسه لله، خلص نفسه لله، لا يطلب مدحا ولا ذما من الناس، بل لو مدحوه عنده كما لو ذموه لا يبالي، يمدح من يمدح، ويثني من يثني، ويذم من يذم، ويشتم من يشتم، ويعيب من يعيب، ويفاخر من يفاخر، هو لا يعبأ لذلك أصلا، إذ لا يرى لنفسه حظا ولا قيمة ولا رفعة ولا قدرا إلا بما كان مستقا من رضا الله تبارك وتعالى. علم علما يقينيا أنه ما من شيء في دنيا الله تبارك وتعالى ولا في آخرته إلا خزائنه لها مقاليد بيد الله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائن، فخزائن كل شيء بيد الله، المنصب والجاه، المال والعتاد، النصر والقوة، انشراح الصدر، هدأة السر، هداية الولد، هداية الزوجة، الرقي في العمل، العلم، التعلم، التعليم، العمل، كله له خزائن، تلكم الخزائن بيد الله تبارك وتعالى، لا يملكها إلا هو، ولا يحصيها إلا هو، ولا يصرفها إلا هو، ولا يعطيها إلا هو، ولا يمنحها إلا هو، ولا يمنعها إلا هو، فشغل نفسه به، وعلم علما يقينيا أن الله رب العالمين إليه المنتهى وإليه الرجعة، سبحانه جل في علاه، سبحان ربي العظيم، فعلم أن دنيا الله تبارك وتعالى بيد الله، وعلم أن الآخرة بيد الله، وعلم أن الخزائن في الدنيا يعطى منها بقدر ما أراد الله، وعلم أن الأمان في الدنيا وفي الآخرة يعطى منه بقدر ما أراد الله، وعلم أن منتهاه ومرجعه ومآله وعاقبة أمره إلى الله، فشغل نفسه بالله، علم أن الناس لو اجتمعوا، بل ليس الناس فقط، بل لو اجتمعت السماوات والأراضي ومن فيهن وما فيهن على أن يعطوك شيئا لم يقسمه لك العلي الأعلى ما كان. وعلم العبد أن السماوات والأراضي وما فيهن ومن فيهن لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يقدره الله رب العالمين عليك ما استطاعوا أن يوصلوه إليه، فاحتمى بالحمى الأعلى، وتحصن بالحصن الحصين، ولبس ثوب الرجاء والخوف، وخلع ثوب مراءة الناس، وثوب طلب مدح دمهم، طلب مدحهم وخوف دمهم، ولبس لباس التقوى، يرجو الله فيما يرجو، ويخاف الله فيما يخاف، لا يخاف إلا هو، ولا يرجو سواه، ولا يرغب إلا فيما عنده، فهانت عليه الدنيا، صارت عنده أتفه شيء، وأحقر شيء، وأدحر شيء، وأخس شيء، لا يعمل لها، ولا يطلبها، ولا يسعى فيها إلا بمقدار ما يعز نفسه عن مد الأيدي لطلب الأناسي، فيجعل نفسه في كفاف من العيش، ويجعل نفسه في غنى عن سؤل الناس، ويجعل نفسه في احتياج لله وحده، لكن قلبه مشغول بالله، موصول بالله، متعلق بالله، راج في الله، خائف مما عند الله، راغب فيما عند الله. هذا قلب العبد الرباني الذي أخلص، متعلق بالله وحده. ولذلك يضرب الله تبارك وتعالى على هذا النوع من البشر سرادقات الحفظ والهدأ والسكينة والطمأنينة والراحة والانشراح وسعة البيت والصدر، حتى وإن كان يسكن في حجرة واحدة. نعم، هذا العبد الذي يرجو ما عند الله تبارك وتعالى. والله رب العالمين يجازي العبد في الدنيا وفي الآخر. ولكن اسمع، رحمني الله تبارك وتعالى وإياك، الله رب العالمين يعطي في الدنيا لعباده الذين أرادوه مقدارا، وأما الجزاء الأوفى ففي الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم، متى؟ يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والله رب العالمين يعطي العبد في الدنيا بمقدار، وهذا ليس كل العطاء. ما يحصل للعبد الرباني في دنيا الله تبارك وتعالى من انشراح الصدر وهدأة القلب وراحة البال وطمأنينة البيت وتربية العيال وطاعة الزوجة وبر الوالدين وصلة الأرحام وما يوفق إليه العبد مما لا يوفقه إليه إلا الله، هذا مدد يسير بالنسبة لما يعطاه العبد الأجير الذي أجر نفسه لله وملك نفسه لله، إذ هو في الحقيقة لا يملكه غيره. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة طيبة، وأما الجزاء الأوفى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، متى؟ في الآخر عند الله تبارك وتعالى، من ضرب الستر عليه وعدم فضحه له وتأمينه وغفران الذنب ومضاعفة الحسنات وإدخاله الجنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير. فالذين أحسنوا في دنيا الله تبارك وتعالى لهم الحسنى في الدنيا، ولكن في الآخرة ولدار الآخرة خير. سبحان ربي العظيم. هذا الجزاء الأوفى. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على حبيبك ونبيك وصفيك ونجيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الوعد الأمين. أما بعد، فأحبتي في الله رب العالمين، فبان لك أن الإخلاص هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وأنه هو الذي أرسل به الأولين والآخرين من المرسلين صلى الله عليهم أجمعين، وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبان لك أنه دين المرسلين، وأنه سمت الموحدين، وأنه شعار المتقين ودثارهم. ولذلك أعلى الله رب العالمين في العالمين ذكر المخلصين، المخلصين ها هو محمد بن واسع، وكان في جيش المسلمين يفتحون كابل عاصمة أفغانستان، وكان رأس الجيش قتيبة بن مسلم رحمة الله تعالى عليه. فسأل عن محمد بن واسع، ومحمد بن واسع كان زين القراء رحمة الله تعالى عليه، حتى كان القائل يقول: كلما قسى قلبي ذهبت إلى محمد بن واسع فنظرت في وجهه فلان. كان إماماً ورعاً تقياً عابداً زاهداً، وكان يقول رحمة الله تعالى عليه: وقد علمتك مراراً وتكراراً أن العبد لا يرى لنفسه على أحد من أهل الله فضلاً. يقول: لو كان للذنب رائحة ما استطاع أن يجلس إلي أحد. يسأل عنه قتيبة بن مسلم رحمة الله تعالى عليه، والجيش قد اصطف لملاقاة العدو: أين محمد بن واسع؟ قالوا: ها هو في ميمنة الجيش رافعاً إصبعه يبصبص به، ليست التي في بالك، يرفع إصبعه إلى السماء يدعو الله به، يحركه هكذا يدعو الله تبارك وتعالى به. ها هو في ميمنة الجيش رافعاً إصبعه، وهي بالكسر أفصح، كما قال النووي في شرحه على مسلم: رافعاً إصبعه إلى السماء يبصبص بها، يعني يحركها يدعو الله بها. قال: لا، إصبع محمد بن واسع عندي خير من ألف سيف شهير وشاب طري. إذ هو يعلم أنه مستجاب الدعوة ويعلم قدره. وها هو عقبة بن نافع رحمة الله تعالى عليه، وكان في جيشه 15 صحابياً رضي الله تعالى عن صحابة النبي أجمعين، والباقون كانوا من التابعين. وأراد أن يخط القيروان، وهي مدينة بتونس، أن يخط القيروان، أراد أن يبنيها. فلما أراد أن يبنيها كان المكان الذي أراد أن يبني فيه غيضة، يعني غابة ملتفة الأشجار، فيها حيات وسباع وعقار وهوام. فقال إليه جنده: إنا لا نستطيع أن ندخل هذا المكان، نخاف الهوام والسباع والحيات. فتوجه بعد أن صلى ركعتين: سبحان ربي العظيم. ثم وقف على باب الغيبة، على باب هذه الغابة، ونادى على السباع والهوام والحيات قائلا: إنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاخرجي. فما راع القوم إلا وقد حملت السباع أشبالها، وخرجت الحيات مسرعة كأنما تساق سوقا، فخرجت من الغيضة من الغابة، ودخل الفاتحون بقدر الله تبارك وتعالى وبعزة هذا الدين العظيم وبعزة الطاعة لله الكريم وبالإخلاص لله وحده، فقطعوا الأشجار وبنوا المدينة. وها هو أبو معاوية الضرير، كان ضريرا ولم يوقفه ذلك عن الخروج مع المسلمين في قتال الكفار رحمة الله تعالى عليه. فحاصروا حصنا يوما فاستعصى عليه، ووقف علج على رأس الحصن، وكان يمسك حجرا حجرا، فيمسك الحجر وهو على الحصن على رأسه فيلقيه فيصيب الحجر مسلماً بمقتلة أو بإصابة، حتى شق ذلك على المسلمين جداً، فشكوا ذلك إلى أبي معاوية الضرير، وكان ضريراً لا يرى لكنه يرى بنور الله تبارك وتعالى، سبحان ربي العظيم. فقال: أين هو؟ فأعلموه مكانه. قال: احموني منه، يعني غطوا أن ينالني، وأعطوه سهم وهو أعمى. قال: أين تريدون؟ قالوا: نريد مذاكيرة من كثرة غيظهم وحنقهم عليه. فوضع السهم في كبد القوس وشده وقال: اللهم إنك قد سمعت ما سألوني فأعطني ما سألوني، ثم أطلق السهم. يقول الراوي: فصار السهم حتى وصل إلى الجدار، ثم ارتفع بقدرة الكبير المتعال فأصاب العلج في مذاكيره. فعل من هذا؟ فعل الله، إذ علم أن القلب مخلص وأن الدعاء صادق. ولذلك كان الدعاء للمخلصين والمخلصين سلاح لا يخيب أبدا. الدعاء يستجاب ممن تعلق قلبه بالله، وممن عمل عمله لله، وممن أخلص في سره وعلانيته لله. والأمثلة كثيرة جدا. مسلمة بن عبد الملك يفتح حصن فيستعصي عليهم الحصن جدا، سبحان ربي، وينال منهم العدو نيلا عظيما. فنظر القوم فوجدوا نقلا، فقالوا: لو أن واحدا يدخل من هذا النقل ثم يفتح لنا الحصن فندخل، سبحان ربي العظيم. فما راعهم إلا رجل ملثم لا يرى عينه، لا يرى إلا عينه، وجهه ورأسه مغطى، فاقتحم النقل ثم دخل ففتح للمسلمين الباب، ففتح الله رب العالمين عليهم الحصن وفازوا في هذه المعركة، سبحان ربي العظيم. فأخذ مسلمة بن عبد الملك بعد أن كتب الله رب العالمين النصر للمسلمين يدعوهم: من صاحب النقل؟ أين صاحب النقل؟ فلا يجيب ولا يذهب إليه أحد. فقال: عزمت عليه بالله ليأتين. وكان الناس يعلمون قيمة القسم، أن يحلف أحد على أحد والله للدين. عزمت عليه بالله ليأتيني. فلما كان الليل استأذن رجل على خيمة مسلمة ووجهه مغطى كما كان وهو يحاول أن يفتح النقل، سبحان ربي العظيم. فدخل عليه فقال: أنا عندي خبر صاحب النقل ولكن له شروط. قال: ما هي؟ قال: ألا تعلموا به أحدا، ولا تأمروا له بعطية، ولا تكتبوا به لأمير المؤمنين، ولا يذكر اسمه بعد الآن. قال: له ذلك كله وله عهد على ذلك. قال: أنا صاحب النقب. ثم اختفى. فكان مسلمة بعدها لا يدعو إلا أن يقول: اللهم اجعلني مع صاحب النقب، إذ هو يعمل لله ويخلص لله ويجود بروحه لله. عباد الله، أخلصوا قلوبكم لله وجردوا قلوبكم لله، وأخلصوا سركم وعلانيتكم لله، فإن بلدكم وأمتكم وحياتكم وموتكم يحتاج إلى الإخلاص في القول والعمل. تجردوا لله، اعملوا لله، اجتهدوا لله، لا تطلبوا مدحا إلا ممن مدحه زين وذمه شيء، وهذا لا يكون إلا لله. من مدحه زين وذمه شيء إنما هو الله، فاطلبوا المدح عنده وخافوا من ذمه وارجوا رحمته وخافوا عذابه وأقبلوا عليه فإنه لن يردكم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، اجعلنا لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخلصين، لك مخلصين، عليك مقبلين، وعن سواك مدبرين. اللهم خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بك عن الناس، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من السمعة. اجعلنا لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بك عن الناس. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اجعلنا لك مخلصين، لك مخلصين، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا المتابعة، ارزقنا المتابعة، ارزقنا المتابعة. لا تصرفنا من مقامنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم عافنا واعف عنا، أكرمنا ولا تهنا، اللهم الطف ببلدنا، اللهم أغث بلدنا وأغث أمتنا، اللهم اجمع صف المصريين على مرضاتك يا رب العالمين، واجمع أمة محمد الأمين على مرضاتك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا واهد أبناءنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد نساءنا، واهدنا واهد شيوخنا، واهدنا واهد أمهاتنا، واهدنا واهد آبائنا، واهدنا واهد شعبنا إلى مرضاتك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفذ كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارعب صدع المسلمين، وحد صف المسلمين. اللهم عليك بأعداء دينك، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا، عليك بمن شوهوا الاسلام والمسلمين. اللهم طهر بلدنا من الارهاب والشقاق والسباب والفجور. اللهم يا رب العالمين، اذا ما اردت بقومنا فتنه فاقبضنا اليك، اقبضنا اليك، اقبضنا اليك، غير فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا محرفين ولا مبتدعين. أحينا على الكتاب والسنة وأمتنا على الكتاب والسنة واحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.